والليل جن دلوه ليالي ما سكن ولا تهنيت السكون ما قدر الله بيكون طب في زعل والليل جن دلوه ليالي ما سكن ولا تهنيت السكون ما قدر الله بيكون دان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ما قدر الله بيكون دان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ما قدر الله مشتاق عقلي بالجنون ما قدر الله بيكون قلبي بالعيش قرتهن مفتون من حمر الوجن مشتاق عقلي بالجنون ما قدر الله بيكون دان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ما قدر الله من قبل ما يتنكدون ما قدر الله بيكون يا ريتهم قالوا تمن بملهم نيس في عدن من قبل ما يتنكدون ما قدر الله بيكون دان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ما قدر الله كلين على راس زفن والكافر ولي يزفينون ما قدر الله بيكون الشرح والمار والسحن كلين على راس زفن والكافر ولي يزفينون ما قدر الله بيكون دان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ودان ما قدر الله قد ناس منه يدفينون ما قدر الله بيكون ذا صاحب المعنى الذهن من قبل يكبس كدفن قد ناس منه يدفينون ما قدر الله بيكون دان ودان ودان ودان